الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: يوجد بعض الناس من يعمل عملا إذا أتقنه أتى شخص آخر وأخذه ونسبه إليه طلبا للشهرة ومدح الناس، فهل هذا صحيح؟ الحمد لله، هذا أمر لا يجوز إذا كان ينسبه لنفسه على أنه هو الذي أنشأه وأبدعه ورتبه وأخرجه في هذه الصورة الأنيقة الرائعة، وهو لم ينفق في ذلك شيئا ولم يقطع في ذلك وقتا، فهذا كذاب، هذا كذاب، بل هو داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. فهذا يريد أن يمدحه الناس بما لم يفعل. قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم